السلام عليكم. سماحت أخوي، حكم الاحتفال بعيد الأم هذه الأيام؟ بالنسبة لعيد الأم، هذا عيد قد أخذ من الغرب، والعيد الأم وضع في حالة تفكك المجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية لا تقدر الأم إلا في مواسم معلومة، فلديهم عيد الأم ولديهم مثلا عيد الطفل ونحو ذلك. نحن لا نحتاج إلى عيد الأم، لأن الله عز وجل قد أمرنا ببر الأم بأمر عظيم، وجعل الله جل وعلا حقها حقا عظيما، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحين وغيره من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحق الناس بصحبة يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بثالثة ثم أبوك. وهذا غاية في البر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل لما جاءه قال: أنت ومالك يا أبيك، يعني أنك كله. لهذا قد ذهب جماهير العلماء على أن الرجل لو قتل ابنه أنه لا يقعد به، ولكنه يعزر بالحبس أو الضرب ونحو ذلك، ولكن يقعد به لا يقعد، هذا من حقه على أبوي. ويقال أن في الإسلام لسنا بحاجة إلى عيد أم، نحن بحاجة إلى إحياء النصوص الشرعية أن يكون توقير الأم على سبيل الدوام، على سبيل الدوام، أما يوم في السنة كما يفعله الغرب كذكرى واحتفالات نفسية ونحو ذلك. وهذا قال الأم كل يوم لها عيد، وهذه الأعياد البدعية المحدثة التي ينبغي المسلمين أن ينصرفوا عنها. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي.